الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، قدوتنا وأسوتنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ورحم عليه الصلاة والسلام العالمين، ورحم المؤمنين، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وسلم. ألا وإن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم شملت كل شيء، ومما اختص به صلى الله عليه وسلم وظهر جليا في حياته رحمته بالأطفال والصغار. ونحن بحاجة للحديث عن هذا في هذا الوقت، لأننا نرى قسوة في القلوب، فنريد أن نشيع بين الناس رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة مع الأطفال الذين قست قلوب بعض الناس حتى في معاملتهم. وها أنا ذا يا عباد الله أذكر لكم شيئا يسيرا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالصغار والأطفال. فالذي أذكره قلامة من أسبوع، وساعة من أسبوع، وقطرة من ينبوع. يقول أنس رضي الله عنه: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إبراهيم مسترضعا في عوالي المدينة، أي في مكان في المدينة بعيد عن مساكن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وإنه ليدخن، لأن الذي يرضعه بيته بيت فيه دخان، لأنه من الحدادين. وكان ضئره قينا، أي حدادا، فيأخذه فيقبله ثم يرجع، يذهب هذه المسافة البعيدة ويتقحم هذا الدخان ليقبل ابنه إبراهيم ثم يرجع صلى الله عليه وسلم. وقال أنس رضي الله عنه أيضا: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين، أي الحداد، وكان ضئرا لإبراهيم عليه السلام ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه أن يموت، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ويقول عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته، أي إذا جاء من السفر تلقاه الصبيان والصغار، قال وإنه قدم من سفر فسبق بي إليه فحملني بين يديه ثم جيء بأحد ابني فاطمة فأردفه خلفه قال فأدخلنا المدينة ثلاثة على دابة، أي النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن جعفر أمامه وأحد ابني فاطمة بالخلف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبلته أغيلمة بني عبد المطلب أي من أقاربه فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بالصغار. وقال جابر بن سمرة رضي الله عنه صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى ثم خرج إلى أهله وخرجت معه فاستقبله ولدان أي صغار فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا. قال جابر بن سمرة وأما أنا فمسح خدي، قال فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار، من سلة العطار المليئة بالروائح الطيبة الزكية. وفي حديث قصة وفاة جعفر بن أبي طالب واستشهاده رضي الله عنه قال عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ثم قال ادعوا لي بني أخي، فجيء بنا كأن أفرخ أي كأنهم صغار العصافير والدجاج، فقال ادعوا إلي الحلاق، فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا، ثم قال أما محمد يعني ابن جعفر فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله أي ابن جعفر فشبيه خلقي وخلقي، ثم أخذ بيده فأشالها أي رفع يد عبد الله بن جعفر، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. ويقول أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذه والحسن فيقول اللهم أحبهما فإني أحبهما، لا يستحي صلى الله عليه وسلم من إظهار رحمته وإظهار حبه وإظهار مشاعره حتى لهؤلاء الصغار. ويقول أيضا أسامة بن زيد رضي الله عنهما أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن ابنا لها قد قبض أي قد مات أو في مراحل الموت فأتنا، فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام صلى الله عليه وسلم ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع أي تتحرك لأن نفسه تقبض، قال حسبته أنه قال كأنها شن أي كأنها قربة، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ فقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقال أبو هريرة رضي الله عنه قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من لا يرحم لا يرحم، أي إن تقبيل الصغار من الرحمة. وقالت عائشة رضي الله عنها جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال تقبلون صبيانكم؟ فما نقبلهم أي نحن لا نقبلهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة. ويقول أبو قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم، فالصلاة أحب إليه وجعلت قرة عينه في الصلاة، ومع ذلك إذا دخل في الصلاة فسمع بكاء الصغير تجوز في الصلاة وخفف الصلاة صلى الله عليه وسلم رحمة بهذا الصغير ورحمة بأمه. ويقول أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه عليه. ويقول أيضا أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بالبنات الصغار اللواتي كان أهل الجاهلية يبغضونهن ويئدونهن ويدفنونهن وهن أحياء. خرج صلى الله عليه وسلم وهو حامل هذه الطفلة الصغيرة البنت الصغيرة فصلى وهو يحملها إعلانا برحمته ورحمة الإسلام بالبنات. واسمعوا إلى هذا الحديث العظيم يا عباد الله لتعلموا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الصغار. يقول شداد بن الهاد رضي الله عنه: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشاء وهو حامل حسنا أو حسينا، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها. قال الراوي: فرفعت رأسي وإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم قلقوا على النبي عليه الصلاة والسلام حيث أطال السجود، فرفع أحد الصحابة رأسه لينظر حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بالصبي يركب على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم حال سجوده، فرجعت إلى سجودي. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك. فقال صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني أي جعلني كالراحلة وركب على ظهري فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. قال العلماء: ولولا أن هذا الطفل الصغير كان معتادا على ركوب ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته ما تجرأ على ركوب ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام الناس. هذا شيء يا عباد الله من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبيان الصغار. ولا تعني هذه الرحمة أن يترك الصغار وخاصة إذا بلغوا مبلغ التعليم أن يتركوا وما يشتهون، بل الواجب أن يعلموا رحمة بهم وإن جاء لهم من النار. لأن الولد الصغير إذا نشأ على غير مرضات الله وعلى سخط الله فإنه سيكبر على ذلك، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلم الصغار، فعلم عمر بن أبي سلمة آداب الطعام قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وعلم ابن عباس الطفل الصغير العقيدة: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. كان يعلمهم صلى الله عليه وسلم ويرشدهم وهو القائل: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الرحمة وأن يوفقنا لكل خير، وأن يهدينا وأن يهدي بنا، وأن يصلحنا ويصلح ذرياتنا، إنه سميع مجيب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، إن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم تعدت هؤلاء الصغار وتعدت المسلمين حتى عمت العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وشملت رحمته كذلك أطفال المشركين، فكان صلى الله عليه عليه وسلم ينهى عن قتلهم في الحروب، كان يوصي قادته إذا بعثهم في الحرب ألا يقتلوا صغيرا ولا طفلا. وقارنوا بين هذا وبين ما يصنعه الكفار من اليهود وغيرهم بأطفال المسلمين، يحرقونهم حرقا ويقصفونهم قصفا ويقتلونهم قتلا ويجوعونهم ويحاصرونهم، لتعلموا شدة عداوة هؤلاء المشركين للمسلمين، ولتعلموا رحمة هذا الدين ورحمة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولتعلموا كم هي حاجة الناس اليوم، بل كم هي حاجة الكرة الأرضية جمعاء إلى حكم الإسلام، لأنه يحكم بالرحمة والرأفة وما فيه صلاح الناس في دنياهم وفي أخراهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحب الكرام وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، اللهم نفس عنهم يا رب العالمين. اللهم كل المسلمين المستضعفين في غزة وفلسطين وفي كل مكان، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا وظهيرا ومؤيدا. اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة سخاء رخاء برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اصلح ولي امرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، ووفق ولاة امور المسلمين للحكم بالشريعة واقامة العدل بين الرعية ونصرة قضايا الأمة المحمدية يا حي يا قيوم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.